يطمعون. نعم. نعم. الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل. هل إيش؟ وش يقول؟ هذا جملة متعارف، هل أخذ الملك بالنبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية؟ نعم. هذا يحتمل على الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف من موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنين ما في قال. هذا المثال الذي قلته هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراد، هذا الأصل. نعم. أبن الملاهي وش الزي الملاهي تلهي على اسم اسمية الملاهي بارك الله تلهي على اسم، ثم نسمع أن يكون فيها يعني أشياء غير مرضية، يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب. أنا رأى أن الأولى أن لا يذهب إلى النساء، ما فيها شر، ما فيها مانع، خصوصا الاستبيان والعدد الكبار ما مانع عنهم يذهبون إليه، لكن لو راح مثلا الصغار راح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجال في الصغار ما فيها شيء. نعم يا سليم. ليش؟ لا بعد ايش؟ هنا قلت بأسلي ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا فرض، والصلاة عليه زائد على لا ما في إشكال. هم يقولون ما في أمر بالصلاة على رسول الصلاة أبدا، يسؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة، يسألون عن كيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم للكيفية، ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاة، أو قال لا صلاة لمن يصلي عليك، أو قال أحد من الصحابة إن أصلاح النبي مفروضة. نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان الصلاة عن النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، لأنها فرد عظيم. نعم. وهذا بحسب بحيث الإسلام لا إشكال عليه لقوله تعالى في هذه الآية، ولكن سلم علينا بالتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه، كان يقول مثلا صبحكم الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى، فإن ردينا عليه بالتحية فهو لا يستحق رضا الله ولا يستحق يعني الخير. لا نقول صبحكم الله بالخير،

هل تعرف هو أخي من مسعود؟ نعم نسيت. نعم ما تعرف أين يكون القوة وأين يكون القوة؟ في الرأس كلها في اليد في الأصابع. طيب أين القوة؟ في الخنصر أو في الزبان أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة؟ هذا مشكلة. سليم يعرف القوة من كل صور؟ وين؟ أذكره بالاسم لأن أكثر الأقوى ما أشوف. ها؟ هذا القوة وكل صور؟ العكاد يعني؟ عبيد الله يعني هو مفصل كف من اثنين ذراع في ثلاث في مفصل كف من الذراع ثلاث اشياء كور كسوع ورص. نعم طيب الكور مالي الابهام هذا والكسوع مالي الخنص وما بينهما الرص. تمام نعم في بيت انشدناكم اياه وعظم يلي الابهام كوع. سجل الان وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل وعظم هذا بيت ثاني وعظم يلي إبهام رجل ملقب وعظم يلي إبهام رجل ملقب يبوع يبوع يبوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. خذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب نعم أين نعم أين لا لكن في أحاديث أخرى بين أنها من كبائر الذنوب. نعم إيش نعم مضطرب إيش هنا أصلا ما هو وسيلة هذا ما هو وسيلة للوفاء الوفاء به إذا كان ضعف هو واجب لكن ليس وسيلة لأن الإنسان قد يعصي قد يعصي ولا يوفى. نعم إيش؟ نعم نعم يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه يسب الرجل فيسب أباه هل قصد هل هذا إقرار شرعي بمعنى أنه يجوز للإنسان إذا سب أحد أباه أن يسب أباه أو هو إقرار بالواقع مع إنكار؟ وذكرنا لهذا مثلا واضح وهو أن الرسول قال تركبون سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى هذا حرام عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل أو جاء في القرآن كلمة لا يحل فالمعنى أنها حرام المعنى أنها حرام. قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الله ألا يقيم حدود الله. وقال تعالى ولا يحل لهن أن يكن ما خلق الله بأحكامه يعني حرام. وقال في هذا الحديث لا